أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى أنزل علينا هذا الكتاب وضمين لمن تمسك به أن تصلح دنياه وأخراه، ووعد من لم يتمسك به أنه يخسر في الدنيا والأخرى. وهذا الكتاب الذي هو النور، وهو الذي أمرنا الله بتدبره، لا تنزل بنا نازلة إلا وفيه السبيل إلى حلها. لذلك جاء القرآن في الفاتحة ملخصا ومختصرا، ثم ما أجمل في الفاتحة أبسط ووضح وبين في سورة البقرة، ثم بعد ذلك بين في بقية القرآن، لأن القرآن جاء ليبين لنا ثلاثة أمور: الله معبود بحق، والنبي مرسل من عند الله، ووعد المصدق به الجنة، وأوعد المكذب به النار. هذه الجمل الثلاثة تتخذ أشكال كثيرة في القرآن. طيب، بالأمس ذكرنا صفات المسلمين وقلنا أن ألف لام ميم الحروف المقطعة أن للعلماء فيها أقوال بعد القول الذي قال إنها من المتشابه وأنها جاءت للتحدي، فالله يقول لهم هذا الكلام مكونا من الحروف التي تتكلمون بها، وأنتم أهل فصاحة وبلاغة وقد وصلتم في ذلك إلى العلياء، فأتوا بمثله. لذلك كل ما جاء يعني الرب جل وعلا بهذه الحروف يتبعها التنويه بالقرآن، والاستقراء التام حجة. كل ما جاء التنويه بهذه الحروف يأتي جاءت هذه الحروف يأتي التنويه بالقرآن. بعدين قال إن هذا الكتاب الذي هو القرآن فيه الهداية لمن كتب الله لهم السعادة، فيه هدى للمتقين، وفيه بيان لمن كتب الله له الاستقامة. أما الذي لم يكتب له الاستقامة فإذا قرأ القرآن لا يفهمه ولا يستوعبه، ماذا قال آنفا؟ والذين لا يؤمنون في آذانهم وهو عليهم عمى. لذلك هذا الكتاب هو بيان وهو نور لمن كتب الله له الاستقامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يهدي لمن كتب الله له الاستقامة، ولذلك قال وإنك لتهدي، ثم قال إنك لا تهدي. نعم، فالهداية التي هي البيان هذه يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، ويملكها العلماء، ويملكها من الدعاة. أما يعني استقامة الإنسان وجعل المعلومة تأتي في قلبه فهذا لا يملكه إلا الله. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن، وفاطمة لم تفهم، وبيّن لعمر ولم يفهم. فاطمة قالت لأبي بكر أعطيني ميراثي من أبي، قالت لها عائشة ألم يقل لا نورث ما تركناه صدقة، فهي رضي الله عنها ما فهمت، قالت ترث أبيك ولا أرث أبي. وعمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، فلما أكر عليه ضربه في كتفه، والحديث في صحيح البخاري، قال له تكفيك آية الصيف. بعدين عمر يقول ما سألت شيئا أكثر مما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، وإني أقول فيها برأيي، هي ما عدا الوالد والولد. وهذا هو صريح القرآن، لأنه قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، هذا صريح، وله أخت، وهذا صريح في أنه ضمنا أنه لا أب له ولا جد، لأن الأخت لا ترث النصف مع الأب ولا مع الجد. فتبين أنه إن امرؤ هلك لا أصول له ولا فروع. ولكن عمر يقول أقول فيها برأيي. إذن الذي يملك الرسل وتملكه العلماء يعني هو البيان، أما التبيين وإيصال المعلومة في القلب فهذا من خصائص الربوبية. كون أن المعلومة تأتي في القلب وتستقر هذا من خصائص الربوبية. لذلك قال له إنك لا تهدي أبو طالب، قال له يا عم قل كلمة لا إله إلا الله، قل كلمة أحاج لك بها عند الله. فجاءه الأشياخ وقالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فشرق أن يتبع يتيمه، كان يتيم ربيه، والله أعطاه الرسالة. طيب أنا سيد الواد أتعب ابن أخي يتيم؟ شرق. لذلك قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، الله يعطي من يشاء ما شاء. فهنا شرق يعني الأنفة، أبي شيخي أهلي، هذا ما يصلح للدين. الدين لابد الإنسان يدعن، يدعن للنصوص، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة تكون لهم الخيار، سمعنا وأطعنا. أما الذي يقول أبي قال أنا لا يمكن أخالف أبي، شيخي قال، نحن عندنا عادتنا، لا لا، اتبعوا ما أنزل إليكم. ولذلك أبو طالب هو كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، بدليل قوله ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، وبعدين قال والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفنا، وقال لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سبحا بذاك مبينا. لكن يتبع ولد أخيه يتيم هذا صعب. لذلك آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، فلما استغفر له قال له ربه: وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، نرجو الله السلام والعافية. ثم اعتذر لإبراهيم: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. لذلك هذا الدين يعني عجيب، كل شيء مبين فيه. إذن لما بين في أول الآيات صفات المسلمين وجزائهم، بين صفات الكفار وجزائهم، لأن أهل الأرض كلهم ثلاثة أنواع لا رابع لهم: مسلم وكافر ومنافق، لا رابع لأهل الأرض. ففي أول البقرة كل صفة أعطاها صفاتها وجزائها، ثم نادى الجميع كما سيأتي، ثم قال جل وعلا: إن الذين كفروا، إن حرف توكيد ونصب، واختلفها علماء العربية هل هي للتعليل أو للتوكيد، فقط قولان للعلماء، منهم من قال هي للتعليل ومنهم من قال ليست للتعليل وإنما للتأكيد فقط. لذلك اختلفوا: اخرجوا آل لوط من قريتكم، هل هذا يعني تأكيد للإخراج أو تعليل للإخراج؟ أيوة، لأنهم أناس يتطهرون، أو اخرجوهم إنهم أناس يتطهرون بس، ونحن نكره هذه الصفة. والذين جمع الذي، والذي اسم موصول التعبير به يعطي للمعبر فسحة في الكلام، لأنه لا بد له من صلة، فالصلة تعطيك تعبير، والتعبير بالذي أحيانا يكون للاحترام وأحيانا يكون للشمئزاز، والأسلوب هو الذي يمايز. وراودته التي هو في بيتها، جاء الذي يدعي كذا، جاء الذي له الفضل والمنة على الجميع. فالتعبير بالموصول يعطي للمتكلم فسحة، لأنه يحتاج إلى صيلة، وهذه الصيلة تعطي للمتكلم صيلة. إذن إن الذين كفروا، والكفر أصله في اللغة الستر والتغطية، وسمي الكافر كافر لأنه ستر يعني ما وحدانية الله وربوبيته وما يستحقه عليه من النعم بأفعاله الشنيعة، وأصل الكفر الستر. قال جرير: في ليلة كفر النجوم غمامها، ستر النجوم غمامها. وقال: يعجب الكفار، أي الزراعة، لأنهم يسترون الحب في الأرض. إذن إن الذين كفروا، أي ستروا عياذا بالله تعالى ما كان ينبغي أن يظهروه، وهو إفراد الله تعالى بالألوهية وإفراده بالربوبية ونعته بصفات الجمال والكمال على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الذين جحدوا هذا وكفروا به، إنذارك وعدمه بالنسبة لهم سواء، أأنرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون عياذا بالله. لأن موارد العلم التي أعطاهم الله حجبت، لذلك الله دائما ينبهنا: ألهم قلوب يعقلون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، أم لهم أعين يبصرون بها. وقال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه موارد العلم أعطيت للإنسان ليشكر ربه، ما هو لينظر إلى الحرام، ما هو ليسمع الحرام، ما هو ليفكر في الحرام، ما هو ليقول الحرام. هذه موارد علم تستعمل في طاعة الله. لذلك هؤلاء الذين كفروا موارد العلم حجبت. ختم الله على قلوبهم، الختم هو الطابع، فالقلب لا ينفذ منه. إذا قلت نصيحة محجوب لا تنفذ إليه. ولذلك أخطر شيء القلوب، القلب يمرض، القلب يظلم، فإذا لم يتابعه العاقل يضيع، لأن الذنوب تجعل على القلب ما لا حائل رين. فإذا عمل ذنب ولم يتب ولم يعمل صالحات أصبح نكتة، فإذا عمل ذنب ثاني أصبح نكتة، فإذا عمل رابع أصبح نكتة، فبعدين يغطى القلب، فيكون إذا قلت له اتق الله لا تنفذ لقلبه، فإذا قرأ القرآن لا يخاف، فإذا صلى لا يخشى. فعياذا بالله هذا أكبر أسباب الهلاك، قسوة القلوب. لذلك هل رأيتم الآن شخص يسافر يقول لكي أجد الخشية؟ هل رأيتم واحد يسافر ويقول أنا نسافر لأرى الخشية؟ والله يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم. هل رأيتم شخص سافر ليجد الخشية في الصلاة يقول أنا مسافر لكي نخشع في صلاتي؟ لكن المسافر يريد أن يأتي بصفقة أو ليتمشى أو لكن ليجد الخشوع أو ليعالج قلبي فيه نفاق، فيه قسوة نعالجها. لذلك نحن لا نتابع أمراض قلوبنا، فتجد الإنسان لا يخاف. أخطر شيء أن المسلم لا يخاف، لأن من أكبر أسباب النجاة الخوف، لأن من خاف أدلج ومن أدلج أسلم. عند الصباح يحمد القوم السرى. أما إذا كان الإنسان لا يخاف ومتع الدنيا كثيرة والشهوات والشيطان والنفس والدنيا والناس المعوقات الأربعة تحوط بالإنسان ولا عنده خوف يهلك. إذن هؤلاء القلوب مختوم عليها والأسماع مختوم عليها، وهذه موارد العلم، والأبصار مجعول عليها غشاوة. ولذلك إن الذين كفروا سواء عليهم أأنرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، عياذا بالله. كأنه هنا أتى بسؤال لماذا ختم الله، لأن الله تعالى ختم على قلوبهم وعلى سمعهم، ولكن وعلى أبصارهم استئناف غشاوته، بدليل الآية الأخرى وجعل على بصره غشاوة. إذن الختم على الأسماع وعلى القلوب، والأبصار عليها الغشاوة عياذا بالله الغطاء. وما دام هذا على الإنسان من أين تأتيه الهداية؟ هذه موارد العلم التي تصل منها الهداية، فإذا كانت مغطاة من أين تأتي الهداية؟ إذا نحن ينبغي لنا أن نستعمل هذه الموارد في طاعة الله، فلا ننظر إلى الحرام ولا نسمع حرام ولا نتكلم بحرام ولا نفكر في حرام ولا نمشي بأرجلنا إلى الحرام ولا نلمس بأيدينا حرام ولا نضع في بطوننا حرام ولا نرسل فروجنا إلى الحرام. فإذا عملنا هذا قوي جذع الإيمان في قلب أحدنا حتى أصبح مثل هذا العمود، فعند ذلك تهون عليه الدنيا لأجل رضا الله، فلا يفرح إلا برضا الله، ولا يخاف إلا من الله، ولا يتحرك إلا لأجل الله، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله، ولا يغضب إلا لله. فعند ذلك يكون من عباد الله الصالحين، فمحقق النفع منه. وأي إنسان يعاديه يدمره ربه، من عادى لي وليا. لكن هذا لا يمكن أن يكون إلا بماذا؟ بما يكون هذا؟ بالمكابدة. لا يمكن أن يقوى الإيمان إلا بالمكابدة، لأن الله لما خلق الدنيا خلقها بقانون إيش؟ قانون المعاوضة. على قدر ما تبذل تربح، وعلى قدر ما تنام تخسر. لولا المشقة إيش؟ الجود والإقدام والسؤدد منحصر في النفس والمال، ما في طريق ثالث للسؤدد. إذن أعداؤنا علموا من ظاهر الحياة الدنيا أن بالتضحية تنال الغنائم، فهم يضحون لينالوا الغنائم. ونحن المسلمين أموالنا وأعراضنا وديننا وأنفسنا في كثير من البلدان مهددة بالخطر ولا نضحي، والناس كل واحد يعطى على قدر ما يبذل. فلذلك لا يمكن أن ينال يعني نفع التقاء ويشرب الإيمان إلا من كابد موارد العلم واستعملها في طاعة ربه. فالذي يكابد البصر ولا ينظر إلى الحرام، والذي يكابد اللسان ولا ينطق بحرام، والذي يكابد القلب ولا يفكر في الحرام، والذي يكابد الرجل ولا يمشي إلى الحرام، والذي يكابد اليد ولا يلمس الحرام، عند ذلك يقوى الإيمان في قلبه. فإذا دعا الله أعطاه، وإذا دعا استجيب له، وإذا عاداه شخص دمره ربه. أي شيء أعظم من هذا؟ لكن هذا لا بد فيه من المكابدة، والذين جاهدوا فينا لا بد من المجاهدة. لا يمكن الإنسان يغض بصره وهو لم يجاهد. ولذلك من أكبر أسباب المشاكل البصر نظرة، فابتسامة، فسلام، فكلام، فموعد، فلقاء. ينظر واحد، يأتي إبليس ويضع حربة في قلبه، فإذا صلى لا يجد طعم للصلاة، وإذا ذكر الله لا يجد طعم للذكر، وإذا عمل أي شيء لا يكون له نية. لذلك قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فالبصر يأتي منه الشهوة، ويأتي منه الحسد، ويأتي منه النظر إلى ما عند الناس. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. والإنسان في الدنيا إما مستهلك أو مكنز، والمستهلك لا يكفيه مال أهل الدنيا، والمكنز لا يكفيه مال أهل الدنيا. إذن الغناء عن الشيء لا به، وأسعد الناس من أعطي الكفاف. إذن البصر يأتي منه المشاكل، السمع، القلب يفكر. ولذلك قال تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. بعض الناس في قلبه المرض، مرض الشهوة، مرض النفاق، مرض أعوذ بالله الحسد. لذلك ينبغي للمسلم أن يعالج موارد العلم ويستعملها في طاعة الله، ويعلم أن هذا الدين دين لو سلكناه لاتبع غيرنا الإسلام. ولذلك من أعظم ما يأتي به الدين: والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل تحب أن تؤذى؟ هل تحب أن ينظر لعرضك؟ هل تحب أن تشتم؟ هل تحب أن يتجسس عليك أو يسمع كلامك من غير وأنت لا تدري؟ إذن لا تفعل بالناس ما لا تحب أن يفعل بك. لذلك: وكل ما تحب أن تعامل به به كل العباد عاملا. هذا دين عجيب. وفي البخاري ومسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن هذه صفات الكفار، ونرجو الله جل وعلا أن يبعدنا عن الكفر. ونكمل من الغد إن شاء الله صفات المنافقين، ثم نبين كيف هذا الدين جاء بالتوحيد عن طريق الإقناع وعن طريق الإنصاف. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.